الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصايا لقمان مع خزائن الرحمن. الصبر من أمهات الأخلاق وأجلها وأعظمها أجرا وأحمدها عاقبة في الدنيا والآخرة. فبالصبر يتمكن الإنسان أن يضع الأشياء في مواضعها ويتصرف في الأمور بعقل واتزان، وينفذ ما يريد من تصرف في الزمن المناسب بالطريقة المناسبة الحكيمة. ولما كانت حال الناشئة يغلب عليها التسرع وعدم الصبر، كان ينبغي على المربي أن يقوي جانب الصبر في نفس من يربيه. لذلك كانت هذه الوصية من لقمان لولده: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وكأنه يقول له: يا بني، إنك إن وحدت ربك وكنت بارا بوالديك وكنت مراقبا لله في السر والعلن وكنت مقيما للصلاة وآمرا بالمعروف، فلا بد لك من الصبر على البلاء الذي سيقع بك في الله. قال سعيد بن جبير: الصبر اعتراف العبد لله بما أصابه فيه، واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس ولدك ومن تربيه أن الدنيا دار بلاء وليست بدار جزاء، بل إن الدنيا قد تعطى للكع ابن لكع، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، وهو اللئيم الخسيس في ذاته وفي حسبه ونسبه، فعليه بالصبر. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس ولدك ومن تربيه أن الصبر أمر الله به، قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس ولدك ومن تربيه أن الصبر كان ديدن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صبر صلى الله عليه وسلم على الشدائد، وكان من أصبر الناس عند نزول البلاء، بل ضرب صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في صنوف الصبر وأحواله. فصبر صلى الله عليه وسلم على أذى قومه حين جهر بالدعوة، وصبر صلى الله عليه وسلم على حصارهم له بالشعب، وصبر على هجرته، وصبر على الزهد والتقلل من ملذات الدنيا، وصبر على الوقيعة في عرض أهله، وصبر على أذى المنافقين. عليك أيها المربي أن تغرس في نفس ولدك أن الصبر شاق، بل يجب عليه مجاهدة نفسه. قال ابن رجب: ولما كان الصبر شاقا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها وكفها عما تهواه كان ضياء، فإن معنى الصبر في اللغة الحبس، ومنه قتل الصبر، وهو أن يحبس الرجل حتى يقتل. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.